بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب التحذير من التحاكم إلى غير شرع الله. قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. قال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب كالذي قبله فيه التحذير من التحاكم إلى غير الله تعالى. الذي قبله تحذير من طاعة العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. وهذا الباب فيه النهي والتحذير من التحاكم إلى غير الله تعالى في حكمه وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الآية: الطاغوت كما تقدم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وفي الآية التي بعد هذه الآية: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فلا شك أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى يكون من المفسدين في الأرض، كما قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، هذا استفهام إنكاري، ينكر الله تعالى على من يريد حكم الجاهلية. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلا شك أن الله تبارك وتعالى هو الواجب أن يحكم بما أنزل ويترك ما سوى ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمر يرفعه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بأنه ضعيف، لكن معناه صحيح، المعنى صحيح. ومعنى الهوى هنا بالقصر الميل إلى الباطل أو الميل إلى الحق، إذا كان هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد مال إلى الحق. أما الهوى بالمد فيكون الريح المعروفة. لا شك أن الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى يكون على أنواع. إن حكم بغير ما أنزل الله وقال الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، أفضل من الحكم بما أنزل الله، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن دين الإسلام. وإن كان قال بأنه يساوي حكم الله، الحكم بغير ما أنزل الله جائز والحكم بما أنزل الله جائز، هذا جائز وهذا جائز، فهذا يكون كافرا كفرا أكبر. وإن قال بأن الحكم بما أنزل الله هو الواجب لكنه يجوز أن يحكم بغير ما أنزل الله، كذلك يكون كافرا كفرا أكبر. الحالة الرابعة أن يقول الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز والحكم بما أنزل الله هو الواجب، ولا يجوز مخالفته، ولكنه حكم لهواه أو لأنه يريد الملك أو يخشى على ملكه أو سلطانه فحكم بذلك، فهو كفر أصغر. ينبغي للعبد وطالب العلم أن يعرف هذا التفصيل حتى لا يكفر الكفر الأكبر لمن يستحق. كذلك في هذا الحديث إن كان كارها قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جيت به، فإن كان هواه فيه كراهة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فيكون كافرا كفرا أكبر. أما إذا لم يكن كارها ولكن آثر محبة الدنيا على ذلك فهو ناقص الإيمان، آثر محبة الدنيا على محبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ناقص الإيمان. ولا شك أن هذا من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يفهمها. وفي هاتين القصتين ذكر المحاكمة بين المنافق وبين بعض اليهود، أنه مختار أحدهم قال لا أرضى حكم محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد اليهود أو الكاهن. هاتان القصتان ذكرها العلماء رحمه الله تعالى وفيهما نظر، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح وإن لم تصح. قد ذكر بعض العلماء أن هاتين القصتين وردت عند الطبري بإسناد جيد، الخلاصة أن معنى القصتين صحيح وتدلان على أن من لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام يكون كافرا مرتدا. ولهذا غضب عمر رضي الله عنه من هذا الرجل فقتله، والقتل يكون لولي الأمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر أن عمر رضي الله عنه لقوة غيرته قتله اغتار، ولأنه عرف أن هذه ردة عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري. الخلاصة أنه يجب على العباد أن يتحاكموا إلى حكم الله تعالى وإلى حكم رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز التحاكم إلى الأعراف أعراف القبائل ولا إلى القوانين الوضعية ولا إلى أي حكم غير حكم الله تعالى وحكم رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سم قال الإمام ابن باز رحمه الله وإياه في شرحه لهذا الباب: أراد المؤلف بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الآية. يعني قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الآيات. نعم. فهذه تدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره كائنا من كان، وهذا أصل مجمع عليه. وتبين الآية أن بعض الناس يدعي الإيمان والإسلام وهو ليس كذلك بل هو من المنافقين، فإذا جاءت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى غير الله وإلى الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن عمد وهوى. فالمنافقون يريدون من يوافق هواهم ويأخذ الرشوة ليحكم لهم بغير شرع الله، وهذا دليل على نفاقهم، وهذا شأنهم الإعراض عن الحق، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالواجب الحذر منهم ومن أخلاقهم الذميمة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيزعمون أنهم مصلحون مع فسادهم لجهلهم وضلالهم ونفاقهم، انقلبت عليهم الأمور حتى صار الفساد صلاحا، لهذا قال تعالى: ولكن لا يشعرون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه، وفسادها بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريد هؤلاء المتحاكمين إلى اليهود وغيرهم من الطواغيت التحاكم إلى حكم الجاهلية؟ وهل هناك حكم أحسن من حكم الله؟ فهو أعلم بمصالح عباده، والعالم بما تنتهي إليه أمورهم وعواقبهم، فهو عالم بكل شيء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه وإرادته وقصده وطلبه تبعا لما جئت به، وهكذا ينبغي أن تكون ميول المؤمن ونيته خاضعة لحكم الله. وضعف بعض العلماء هذا الحديث ولكن معناه صحيح. قال الشعبي: كان بين رجلين من المنافقين واليهود خصومة. وقيل الأثر: فهذا يدل على أن المنافق أشر من اليهود، لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويحصل بهم الضلال، فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من النار. فالواجب التحاكم إلى شرع الله وعدم الرضا بغيره. وتدل قصة عمر على أن التحاكم إلى غير شرع الله كفر وردة، ومن كره حكم الله فهو كافر. وفي القصتين نظر، لكن المعنى صحيح. الشعبي هو عامر بن شراحبيل. فائدة: خلق الله آدم على صورته، أي خلق الله آدم سميعا. هذا سؤال طرح على الشيخ رحمه الله حينما كان يسأل بعد الدرس. نعم، كتب الشارح أو كتبه يعني الناقل فائدة. نعم، قال: فائدة: خلق الله آدم على صورته، أي خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلما ذا وجه ويد وقدم ونحوه مما هو ثابت. فالله يسمع وآدم يسمع، والله متكلم وآدم متكلم، ولكن لا يشبهه في الذات، ولكن لا يشبهه في الذات ولا في الصفات، ليس كمثله شيء. أما من قال أن الضمير يرجع إلى آدم فخطأ، وقصده الفرار من التشبيه. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.